بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، يطيب لي أن ألتقي بإخواني وأحبتي في هذا اللقاء الأسبوعي، هو اللقاء 55 عن عقيدة المؤمن. نلتقي في هذا اليوم، يوم الجمعة 10 من شهر ربيع الثاني لعام 44 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع من شهر أكتوبر لعام 2022. في هذه الليلة يا أحبة، سنتكلم عن سب الريح. تقدم معنا الكلام في لقاء سابق عن مسألة سب الدهر عموما، وأن هذا لا يجوز. سب الدهر يرجع بالسب والشتم على المتصرف في الدهر، وهو الله سبحانه وتعالى. كذلك الريح هي جند من جنود الله، مسخرة بأمر الله، فالله تعالى يجعلها تهب حيث شاء بما شاء، فهي خاضعة لأمر الله تعالى. الريح لا تؤثر بنفسها، وإنما تؤثر بأمر الله لها. الريح لا تتصرف من قبل نفسها، وإنما تتصرف وفقا لأمر الله تعالى. فسب الريح كيرجع بالسب على الله سبحانه وتعالى، ويرجع كذلك بالاعتراض على أمر الله تعالى، وهذا لا شك أنه قدح في التوحيد، هذا لا شك أنه يضعف التوحيد. في هذا الباب جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. إذا كان الصوت غير واضح المرجو تنبيه. قل جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. إذن هذا ذكر نبوي ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. صحح الحديث الإمام الترمذي، وصححه العلامة الألباني في الصحيحة رحمهما الله. هذا الحديث فيه إرشاد نبوي كريم للمؤمن بأن لا يسب الريح، وهذا الأمر تسمعه على لسان بعض الناس، يسب الريح، يسب الوقت، يسب الدهر، ومنهم من يتجرأ فيسب الله تعالى. ولا شك أن هذا أشنع وأخطر، وهو مذهب لدين المرأة إن كان عنده دين، وإلا فهو علامة على أنه لا دين له. سب الله تعالى أمر خطير جدا، وهو من نواقض الإيمان إن كان في القلب إيمان. سب الله كفر أكبر بإجماع أهل السنة والجماعة، ولا ينظرون فيه إلى وجود عذر أو كذا، ما دام أنه تكلم بكلام يعلم معناه فهذا كفر أكبر والعياذ بالله. كذلك سب الدين وسب النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يرى منا أو يسمع مثل هذا الكلام المستشنع جدا، فالواجب عليه أن يبين إن كان في مقدوره، لأن بعض المجرمين قد يعتدي عليك، فإن كنت تأمن على نفسك وتستطيع أن تنصح له بالتي هي أحسن للتي هي أقوم بعبارات تعينه على القبول. وهذا هو الملاحظ في أغلب هؤلاء، أغلب من يقع في هذا المحظور العظيم، إذا أخذته بطريقة حسنة وبكلام فيما بينك وبينه وبينت له، الغالب أنه يندم ويرجع. وهذا من أعظم الإحسان إليه، أن تبين له حكم هذا الأمر وخطر هذا الأمر، وأنه كفر بإجماع أهل السنة، ما دام أن عقله في رأسه وليس مجنونا، وما دام أنه يتكلم بكلام يفهمه. فالأمر جد خطير. أما سب الريح فهو ليس من الكفر الأكبر، وإنما هو من الكفر الأصغر، لأنه لا يقصد أنه يسب الله تعالى، وإن كان الأمر يرجع إلى السب والشتم لله تعالى كما تبين معنا، لأن الريح هي جند من جنود الله تعالى، يأمرها الله تعالى وينهاها فتتصرف بأمره. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني الريح أحيانا تأتي بالعواصف التي تقلع الأشجار والبيوت وتخرب الديار وتدمر القرى، إذا رأيتم شيئا من هذا مما تكرهونه فقولوا، هل تسبونها؟ لا، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. هذا يدلك أنها مأمورة، أنها تتصرف بأمر الله تعالى، وتستعيذ بالله بما مما فيها من شر، تقول: ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فترجع إلى رب الريح، إلى خالق الريح، إلى المتصرف في الريح، فتسأله خيرها وتستعيذ به من شرها، وهذا من أنفع ما يكون. وهذا هو التعليم النبوي الشريف في هذا المقام، ينقلك مما يغضب الله ويسخطه عليك إلى ما فيه رضا الله، وينقذك من الجاهلية ومن العقائد الباطلة إلى تعليق القلب بالله تعالى وإلى التأدب مع الله تعالى. هكذا هديه عليه الصلاة والسلام. وفيه كذلك إرشاد المؤمن إلى الكلام النافع والكلام الحسن إذا رأى ما يكرهه. فالحاصل أن تتكلم بعلم أو تصمت بحلم. وفي الحديث: من صمت نجا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا فيه إرشاد إلى منزلتين من منازل الخير، إحداهما أعلى من الأخرى ولا ثالث لهما، أن تتكلم بخير أو تصمت. لا شك أن القادر على الكلام بخير هذا أعلى درجة وأعلى مرتبة من الذي يصمت، لكن الصمت نجاة. الصامت الذي لا يتكلم خير من المتكلم بالشر أو من المتكلم بالشيء الذي لا تعلم مصلحته من مفسدته، لأن أحيانا بعض الكلام قد يكون صوابا لكن ليس من الحكمة أن تتكلم به، قد يضر السامع ولا ينفعه. وهذه الأمور مراعاة في مقاصد التشريع. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور حديث معاذ رضي الله عنه: وهل يكب الناس على مناخرهم، في رواية على وجوههم، في النار إلا حصائد ألسنتهم، إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. فالعبد لا يزال سالما ما سكت، سواء في هذه المسألة هذه أو في غيرها مما يتعلق بالكلام، أن العضلة هذه عضلة اللسان تحريكها لا يتعب العبد ولو تكلم واستعملها طيلة اليوم. تجد بعض الناس يمكن يتكلم طيلة اليوم، لكن إذا جاء إلى الكلام بما ينفع يقل كلامه أو ينعدم. إذا جاء إلى الصلاة وإلى ذكر الله فيها وإلى دعاء الله في الصلاة تجده لا يعرف ما يقول. أما إذا كان الأمر متعلق بما يهواه ويحبه وما تعلق به قلبه من كرة قدم أو غير ذلك، تجد أن لسانه منطلق لا يكاد يسكت. إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. إذا تكلمت فإما أن تتكلم بخير فينفعك عند الله، أو تتكلم بخلاف ذلك فيكون وبالا عليك عند الله، نسأل الله السلامة والعافية. كما ورد عن السلف أن 19 الخطايا تكون في اللسان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حفظ لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه الإمام البخاري. من حفظ لي ما بين لحييه، يعني ما بين ما في فمه، هو اللسان، وقيل هو الفم عموما، يعني يدخل فيه الكلام والأكل والشرب، هذه الأشياء تحفظها، بمعنى أنك لا تأكل إلا حلالا ولا تتكلم إلا بالخير أو على الأقل بالمباح، تحفظ ما بين لحييك. اللحيين هما العظمان اللذان تكون عليهما اللحية، وما بين رجليه، ما بين الرجلين هو الفرج، تحفظه فلا تضعه إلا في حلال سواء للذكر أو الأنثى. من فعل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: أضمن له الجنة. الله أكبر. هذا يدلك على عظم هذا الأمر، حفظ اللسان وأن لا تتكلم إلا بما تيقنت أنه خير أو بما غلبت مصلحته على مفسدته. أما الشيء الذي لا تدري عنه، والذي إذا وقفت بين يدي الله لم تستطع أن تدلي بحجة ولا بجواب، فهذا اتركه. وأكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل النار الأجوفان، الفرج والفم. الحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني. أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله، ورأس التقوى توحيد الله وحسن الخلق. كذلك حسن الخلق من الأمور العظيمة في ديننا، ومن خير ما تدعو به الناس إلى الحق. أما سوء الخلق فمن أشد ما ينفر به الناس من الحق. قد تكون صاحب حق لكن أخلاقك سيئة، أخلاقك فيها شدة، يغلب عليك التعنيف، ربما السب والشتم لمن خالفك، فهنا قد تنفر الناس من الحق الذي معك. فالواجب على المؤمن أن يلتزم الخلق الحسن في كل شأنه، كما كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن لا تظنن أن اللين دائما هو حسن الخلق، الشدة في موضعها من حسن الخلق ومن الأمر المعروف ومما يحبه الله، واللين في مقام الشدة ضعف وعجز وخور. فالواجب علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وفي هديه وفي تعامله مع الناس، فهو قدوة في كل الأمور عليه الصلاة والسلام، كان أبا وكان صديقا وكان صاحبا وكان زوجا وكان رب أسرة وكان قائد أمة عليه الصلاة والسلام، كان قائد جيش، قل ما شئت إلا وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لك فيه. فتعامل مع المؤمنين الخلص، وتعامل مع المنافقين، وتعامل مع الكفرة والمشركين، انظر كيف كان هديه في تعامله مع هؤلاء جميعا، فالتزمه ولا تحد عنه قيد أنملة. صلى الله يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. كذلك من الأمور المذمومة التي يقع فيها كثير من الناس والتي تخدش التوحيد وتضعفه وتنقصه، سوء الظن بالله تعالى، لأن من توحيد الله تعالى أن تحسن الظن به في كل أمورك وفي كل شأنك. من توحيد الله تعالى أن تحسن به الظن في كل شأنك وفي كل أحوالك. إذا أصابك ما تحب فتحسن الظن بالله تعالى، وإذا أصابك ما تكره تحسن الظن بالله تعالى، وتعلم أن كل ما أصابك فهو من قدر الله تعالى وتقديره، وأنه لحكمة بالغة. أما سوء الظن فهو من شأن أهل الجاهلية، وتبعهم في هذا المنافقون. ومن جميل ما يؤثر من كلام العلماء، المؤمنون الصادقون منصورون ومختبرون، منصورون ولو بعد حين، ومختبرون يبتلون ويصابون، وربما تغلب عليهم عدوهم في حين من الأحيان لحكمة بالغة من الله تعالى. قال الله عز وجل في وصف المنافقين والمشركين: الذين يظنون بالله ظن السوء، قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ويقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. هذه الآية يا أحبة فيها إرشاد إلى وجوب حسن الظن بالله تعالى، لأن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد. في مطلع هذه الآية قال الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. هؤلاء الذين غشيهم النوم النعاس هم المؤمنون أهل الإيمان والثبات والتوكل على الله والثقة بالله الجازمين بأن الله ينصر رسوله ويظهر دينه على الدين كله. هذا شأن المؤمنين الذين ينامون في الجهاد، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. أما شأن المنافق فشأن آخر، فهو في اضطراب وقلق وحيرة وخوف وذعر شديد. أما المؤمنون فينزل الله تعالى عليهم هذا النعاس حتى يزيد في طمأنينتهم ويرتاحون به ويقبلون على عدوهم بكليتهم. أما الطائفة الأخرى فقال فيهم الله تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، هؤلاء لا يخشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف والفزع. لماذا؟ يظنون بالله غير الحق، يظنون بالله غير الحق، وظنهم بالله غير الحق هو تكذيبهم بالقدر. يقولون لو أن الأمر كان إليهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامهم وإرشادهم لما أصاب من مات القتل الموت، ولما قتلوا، ولكان النصر والظفر حليفهم. فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية. ظن الجاهلية هذه نسبة إلى الجاهلية، والنسبة إلى الجاهلية تفيد الذم، النسبة إلى الجاهلية كتفيد الذم. ظن الجاهلية يعني أن هذا مذموم، تستفيده من العبارة. وظن أهل الجاهلية منه ذكرت في أقوال ستأتي معنا أنهم يزعمون بعد أن وقع الأمر كما شاء الله وقدر، يزعمون أنهم كانوا قادرين على دفعه، وهذا باطل. والآية في غزوة أحد لما خرج المؤمنون إلى لقاء الكفار قرب جبل أحد، ولهذا سميت الغزوة بغزوة أحد، قال هؤلاء المنافقون على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، لما قيل له أن بني الخزرج قد قتلوا، قال: وهل لنا من الأمر من شيء؟ يعني وشان الأمر إلي؟ لماذا تقولون هذا لي؟ يعني لو كان الأمر إلي وكنت أنا الذي آمر وليس النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل أحد ولا انتصرنا، لكن ما سمعوا قولي. فأكذبه الله ومن معه. قال الله عز وجل: قل إن الأمر كله لله فلا يكون إلا ما قدره الله وما جرى به كتابه سبحانه وتعالى. وهذه الآية كقوله تعالى: ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء. هؤلاء المنافقون ظنوا لما ظنوا أن هذا الذي وقع سيكون هزيمة إلى الأبد وسيقضى على الإسلام والمسلمين، وهذا هو شأن أهل الشك والريب في كل زمان وفي كل مكان. إلى أصيبت الأمة بفاجعة وأصابتها يعني مصيبة أو شيء، كيف ظنوا هذه المنافقين أن خلاص قضي على الإسلام والمسلمين؟ وهذا من ظن السوء، هذا من ظن السوء، لأن الله تعالى وعد المؤمنين أن العاقبة لهم وأن النصر لهم، لكن بشرط أن يتحقق فيهم وصف الإيمان، إخلاص الدين لله تعالى، التوحيد والتمسك بالسنة. إذا تحققت هذه الأوصاف فإن العاقبة لهم مهما كانت قوة عدوهم. هذا من جميل ما يقال، أن المسلمين لا يهزمون بقوة عدوهم ولا بكثرة عددهم وعددهم، إنما يهزم المسلمون بتخلي ربهم عنهم. هذا من أجمل ما سمعت من الكلمات. المسلمون يهزمون بسبب بعدهم عن دينهم، وهذا الذي يجعل الله تعالى يتخلى عنهم. نسوا الله فنسيهم، تركوا دينه وتركوا شرعه فتركهم الله تعالى، هذا معنى الآية. وإذا رجعوا إلى الله فإن الله تعالى أفرح بتوبة عبده، من ما ذكر في الحديث الرجل الذي يفقد الراحلة ثم يجدها، يعني فرحة الله تعالى برجوع المؤمن إليه بالتوبة الصادقة فرحة عظيمة. قال الله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. هذا التفسير الأول في قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قيل هذا ظن الجاهلية أنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينتصر، وأن أمره سينتهي وسيذهب، ولن تكون له دولة، وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. ففسر بإنكار الحكمة، يعني هذا متعلق دائما بأحد، فسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر. إنكار القدر أن الله تعالى لن ينصر رسوله، هذا إنكار الحكمة، أن الله تعالى لن ينصر رسوله وأنه لا مصلحة فيما وقع. وإن كان القدر بأن الله هذا لم يكن بتقدير الله تعالى. وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله، كما قال تعالى: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهؤلاء يردون هذه النصوص، والله تعالى متم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره أعداء الدين، فإن هذا الأمر سيتم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها، ورأيت أن ملك أمتي يبلغ ما زوي لي منها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال أن هذا الدين سيدخل، لن يبقى بيت إلا ويدخله هذا الدين. كل هذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقوله حق وخبره صدق، وكذلك ما جاء في القرآن في هذه المعاني. لا شك أن هذا سيتحقق، الذي لا نعلمه هو متى يتحقق، لكن نعلم شرطه تحقق الإيمان فينا ونصرتنا لهذا الدين وقيامنا به ظاهرا وباطنا في عقائدنا وفي عباداتنا وفي معاملاتنا وفي أخلاقنا. إذا قمنا بهذا الدين، وهكذا يكون نصر الدين، بأن تقوم به في نفسك وتدعو إليه غيرك. إذا قمنا بهذا الدين ونصرنا الله تعالى بأن نصرنا دينه، فإن الله تعالى يقينا ينصرنا. إذن هذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون الذي جاء في سورة الفتح. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولماذا كان هذا ظن السوء؟ قال العلامة ابن القيم: هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه. هذا ظن لا يليق بالله تعالى ولا يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أن الباطل يستمر دائما فهذا ظن سوء، يستمر دائما في الانتصار على الحق هذا ظن سوء. إن كان للباطل دولة فإن للحق دول. أو أنكر أن ما يكون مما جرى يكون بقضائه وقدره سبحانه. كل شيء يقع في هذا الكون هو بقضاء الله وقدره، سواء كان خيرا أو شرا. نؤمن بالقدر خيره وشره من الله، فالله تعالى قدر كل شيء، هكذا يعتقد أهل السنة والجماعة، خلافا للفرق الضالة. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله قدر كل شيء، ولا يكون شيء في ملك الله إلا بتقديره سبحانه وتعالى، وأن قدره تابع لحكمته البالغة التي يستحق عليها الحمد. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. الله أكبر. صلى الله يسلمنا من ظن السوء وظن السوء. غالب بني آدم إلا من رحم الله يعتقد أنه مبخوس الحق، أن الله ما أعطاه هذاك الشيء اللي يستحق، وأنه ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله. ولسان حاله: ظلمني ربي. يقينا أن المسلم لا يصرح بهذا، لو صرح بهذا لكفر، لكن تجد أن لسان حاله أنه يقول ظلمني ربي، يعني الله ما أعطاني هذا الشيء اللي كان يستحق، وهو لا يتجاسر على مثل هذا الكلام لشناعته، لكن لو فتش في قلبه لوجد هذه الأشياء موجودة. علاش ما أعطانيش الله كذا؟ علاش ما أعطانيش الله كذا؟ وأحيانا ينكر يعني على غيره. نسأل الله السلام العافية عبارة يقولها بعض الناس تدخل في هذا المقام بالعامية، يقولون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقولون الله كيعطي الفول أو الحمص غير اللي ما عندوش دراس. واش كاين شي اعتراض على حكمة الله تعالى أكبر من هذا؟ واش كاين شي جريمة أكبر من هذه؟ يعني أن الله لا يعطي تبعا لحكمته، لأن هؤلاء لما كان تعظيمهم للدنيا وحبهم الشديد للدنيا رأوا أن من أعطى الله الدنيا هو اللي أنعم الله عليه، أما اللي أعطى الله الدين عندهم هذا ولا شيء. لهذا تجد أن أكثر شيء يحرصون عليه هو الدنيا، والدين لا بأس. ولا يسلم من ذلك، من هذا الظن السيء، إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق سبحانه وتعالى. الله تعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، وقد كان ما وعده به، وعده أن يظهر دينه على الأديان كلها، وقد كان ذلك. والذي يظن خلاف هذا فهو ظن السوء. ومن ظن أن الله تعالى يترك الخلق سدى ولا يجمعهم بعد الموت للثواب والعقاب فقد ظن به ظن السوء، وهذا ظن الكفار، يظنون أنهم إذا ماتوا صاروا ترابا وانتهت الأمور، وهذا ظن السوء، هذا مخالف لحكمة الله تعالى. قال الإمام ابن القيم: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. اللبيب الذكي العاقل الناصح لنفسه، الذي يريد الخير لنفسه، إذا كنت تريد الخير لنفسك فاعتني بهذا الأمر وفتش نفسك وانظر هل عندك شيء من هذا الظن السوء، وظن السوء بنفسك ولا تظن أنه بربك أبدا مهما وقع، لأن النفس البشرية، نفس الإنسان، هي مأوى كل سيء وكل شر، وهي منبع كل شرور. هذه النفس التي ركبت على الجهل والظلم، فهذا الجهل لا يزول عنها إلا بالعلم، وهذا الظلم لا يزول إلا بالعدل. وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلا تظنن سوءا بأحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين بالله رب العالمين أبدا مهما يكن. فالله تعالى له الحكمة التامة، منزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، فذاته لها الكمال المطلق، كمال مطلق من كل الوجوه، وصفاته كذلك، وأسماؤه كلها حسنى سبحانه وتعالى، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل. قال الشاعر: فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم جان جهول. قد صدق في هذا. ولو فتشت، يقول الإمام ابن القيم، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. يقول: فتش من شئت من الناس إلا من رحم الله، تجد عنده تعنتا وردا للقدر ولوما للقدر، بحال العبارة الذي ذكرت. يقول: انظروا ما أعطاهم الله من الخير مع سوء أفعالهم. يقول: شوف هذا ما يصلي ولا صلاة، وانظر ما فتح الله عليه من الدنيا، وهذا لا يكاد يفارق المساجد وما عنده الغداء ولا العشاء ديال اليوم. وكأنهم كيقولوا أن الله تعالى لا يتصرف بالحكمة، وأنهم هم أعلم بالحكمة من الله تعالى. تعالى الله عما يقولون. نسأل الله السلامة والعافية. كثير من العوام إذا رأى رجلا صالحا قد ابتلي بمرض أو بفقر يقول: هذا ما يستحق، هذا ما يستاهل هذا اللي نزل به، ولا يقول هذا إنسان طيب فيه خير، هذا ابن حلال، وكأن الله ظلمه. وهذا كله قدح في القدر، قدر الله عز وجل، ويجعل نفسه في مكان أعلى من الله، وكأنه هو أدرى من الله وأعلم من الله. تعالى الله عما يقولون. فالواجب على المؤمن أن يديم تأمل في هذه الأشياء، وأنه يسلم ويستسلم لقدر الله ويرضى بكل ما قدر الله له، وأن يعلم علم اليقين أن الخير فيما اختاره الله له. وهذا يكون أسعد الناس، كما جاء عن علي رضي الله عنه: لو آمن الناس بالقدر حق الإيمان لاطمأنت قلوبهم. لو كنا نسلم لأمر الله ونرضى بقدر الله ونمتثل شرع الله لكنا أسعد الناس. وكل ما زاد حظنا من هذا الامتثال وهذا التسليم والاستسلام، كل ما زاد حظنا من السعادة في الدنيا والآخرة. فنسأل الله أن نكون ممن رضي بالله ربا. وهذا حديث، هذا دعاء عظيم، تأمل معناه. ربما نقوله كل صباح وكل مساء، إنه وارد في أذكار الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وش عرفنا معنى رضيت بالله ربا؟ يعني رضيت بقدر الله، ورضيت بشرع الله، ورضيت بتدبير الله وبكل ما فعله الله. فلا ينبغي أن يكون حظنا من هذه الأدعية هو تكرارها باللسان فقط، هذا أمر مطلوب، لكن نتدبرها ونجعلها منهج حياة نسير عليه ونحيا ونلقى الله عليه. فنسأل الله أن يجعلنا ممن رضي به ربا، ورضي بالإسلام دينا، ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم إماما ومتبوعا وقدوة في كل شأنه. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وآسف على جودة الصوت. بارك الله فيكم، ما أحببت أن أفوت على نفسي هذا الخير وهذا اللقاء بإخواني. وأسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يصلح لنا السر والعلن، وأن يجعلنا أن يجعل أعمالنا خيرا من أقوالنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.